أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول عبد الله عبد الباري محمد مواطن مصري، يقول أنا مواطن مصري أعمل في السعودية منذ 15 شهرا، ومنذ فترة 10 أشهر أقسمت على ألا أدخل بيت فلان ولم أتذكر ماذا قلت، هل قلت علي اليمين أم علي الطلاق؟ وبعد مرور شهر واحد من القسم دخلت هذا البيت، فهل وقع الطلاق علي؟ وما الفرق بين اليمين والطلاق؟ وماذا أفعل قبل نزول مصر؟ وهل هناك كفارة أو صيغة لرد اليمين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وبعد. فحرفك أن لا تدخل بيت فلان ثم دخولك عليه، هذه يمين حنست فيها. ومن رحمة الله جل وعلا أنه جعل لنا كفارة بأيماننا إذا حلفنا أو أردنا أن نتحلل اليمين. وإن شاء الله أنه لا شيء عليك فيما قلت بالنسبة للطلاق، حتى ولو قلت إن تحرم امرأتك عليك إن دخلت، فهذه يمين، لأن القصد ليس تحريم المرأة، وإنما قصدك أن لا تدخل ذلك المكان أو المحل. المسألة مسألة يمين، وكفارتها إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام الذي تعتاد أكله، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وتحرير الرقبة أصبح معدوما أو قريبا من المعدوم، فالذي يمكن أن تفعله أنت أن تطعم 10 مساكين، وإطعامهم أن تجمع 10 فقراء وتطعمهم مما تعتاد أكله، لا بأفضل ما تأكل في نوادر الأيام ولا في بأقل ما تأكل في نوادر الأيام، إنما من أوسط الطعام وتوسيعهم، أو أن توزع عليهم على كل واحد نصف صاع من رز أو بر، وكلما كان الطعام أنفع لهم كلما كان الأجر أتم، ولا يقع عليك طلاق بحول الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فأنت كفر ولا شيء عليك، ولا تحتاج إلى إبلاغ زوجتك ولا إلى إخبار أحد، إنما الذي عليك كفارة اليمين، فبادر إلى ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول كنت أعمل في محل تجاري قطاع خاص في مصر براتب معين، وكان السائد عند كل المحلات والتجار إذا اشتغل العامل في يوم الجمعة يحسب له هذا اليوم أجرا إضافي، ولكن صاحب هذا المحل كان لا يحاسبني على أيام الجمعة، وهناك أشياء أخرى من هذا القبيل. فقمت وأخذت بضاعة قليلة لا تساوي أجر عمل تلك الجمعة دون أن يعلم صاحب المحل، علما بأن صاحب المحل قام بتسليمي المحل منذ بداية العمل، وعملت جردا للمحل فوجدت فيه زيادة كبيرة، فهل هذه البضاعة التي أخذتها حرام؟ وإذا كانت حرام كيف أردها؟ أفيدوني أفادكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان هذا الشخص يمتنع أن يعطيك حقك ولم يشترط عليك عند العقد أنه لا أجر لك في يوم الجمعة سوى ما هو ضمن العقد، وأن الشرط العرفي في بلدكم أن من اشتغل يوم الجمعة له أجر إضافي، لكن مستأجرك يأبى ذلك دون اشتراط، وأنك أخذت أقل مما تستحق عن هذه الأيام، فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن من أخذ حقه أو أقل منه ليقيم ممن لم يرضخ لإعطائه حقه لا خرج عليه إن شاء الله. وما ذكرته من الجرد إن كان صاحب المحل اشترى هذه البضاعة العدد ثم تبين هذه الزيادة، هذا أمر لا يحل له هو، ولا أدري هل سؤالك هذا يريد أن تبين أن ما أخذته من البضائع لن يفقده صاحب المحل، وأن المحل فيه زيادات كثيرة من هذه الحوائج، فهذا إن شاء الله لا حرج فيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الشيخ صالح، إذا كان يريد أن صاحب المحل قد كسب من وراء عمل صاحبنا هذا، فما هو توجيه فضيلتكم؟ الكسب هذا مقصود بدون شك، لكن قوله إنه وجد بضائع زائدة نتيجة الجرد فيمكن أن يكون استلمه من شخص ولم يجرد، ويمكن أن يكون في عامل البيع قيل إنه باع أشياء لم يبعها، لأن ما دام المحل ما دامت البضائع تدخله بالعدد، وفي النهاية تنظر جداول وبيانات البيع، فما زاد عن القدر إما أن يكون الشخص البائع المتولي للعمل يسهو فتبقى أشياء بيعت ولم يستلمها مشتروها، وينتج عن ذلك أنه في الجرد تزيد الموجودات عن المتوقع، لأن السلع إذا كان عددها مثلا 10,000 قطعة والبيانات تتضمن أن المبيع 8,000 قطعة وأنتج الجرد وجود 2,500، فهذه 500 تكون إما أنها من بعض البضائع التي لم يستلمها أصحابها أو غيره، لكن هذا أمر متروك لصاحب المحل وذمته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى ليبيا عبر رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، وصف نفسه بأنه الحائط عز الدين الصامت. يقول في أحد أسئلته لي: عم وقد رضعت معه فترة بسيطة وهي 3 مرات في يوم واحد تقريبا نظرا لمرض أمي في هذا اليوم، ولي عمتي كبيرة في السن ولها بنت وأريد أن أتزوج بها، علما بأن عمتي لم أرضع معها لأنها ليست من عمري، وسؤالي هو هل يجوز أن أتزوج من بنت عمتي أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كان رضاعك مع عمك 3 مرات فقط فإن ابنة عمتك تحل لك، أما إذا كان رضاعك مع عمك 5 مرات ولو في مجلس واحد، أن تصل بين الأم زوجة جدك ويصل ما تمتصه إلى جوفك ثم تطلق الثدي ثم تعود ثانية، فإنك إذا كنت رضعت 5 مرات ولو في جلسة واحدة تصبح أخا لعمك وبالتالي خالا لابنة عمتك، فيمتنع عليك الزواج منها وأنت أدرى بحالك وأهلك أدرى من مدة رضاعك، فإذا كانت الرضاع 3 مرات تمسك الثدي ولا تطلقه ولم يزعل ذلك فلا حرج عليك أن تتزوجها في أصح أقوال أهل العلم، لأن المحرم 5 رضاعات معلومة، وفي مذهب الشافعي أن 3 يحرمنا والتحرز خير من التساهل، لكن التحريم القطعي لا يتم إلا ب5 رضعات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أصلي وبعدها انقطعت عن الصلاة لمدة طويلة، ثم بعد ذلك رجعت إلى الصلاة والحمد لله رب العالمين، وسؤالي هل يجب علي أن أصلي الصلاة التي انقطعت عنها أم لا؟ أم تكفي التوبة والرجوع إلى الله؟ أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن ترك الصلاة أمر خطير، وأن التنادي في ذلك بلاء وفتنة وشر، والتوبة من ذلك مغنم عظيم وكسب جزيل، ولا شيء عليك إن شاء الله في القضاء، فإن ترك الصلاة تلك المدة يجعلك في حيز غير المسلمين، ولو مت فيها لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على ما يسر لك من التوبة، واشكر ربك على هذا المن والتوفيق والتيسير، وأكثر من النوافل والثناء على الله وحمده، ولك عليك إن شاء الله. الله جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل إلى المدينة المنورة عبر رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف لام ألف واو نون. أختنا لها عدد من الأسئلة، تقول في أحدها: ما هو مقدار زكاة الذهب بالريال السعودي؟ وهل في الأشياء القليلة الثمن زكاة مثل 300 و200 ريال مثلا وأقل من ذلك، أم تجمع جميعها قليلة الثمن وكثيرة الثمن وتدفع عنها الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. زكاة الذهب بالريال السعودي هو أن ينظر صاحب الذهب إلى مقدار ذهبه كم هو، فإذا بلغ نصابا، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، وهو بوحدة الوزن الدارج عند الصاغة 85 جراما، فإذا بلغ وزن ما عند المرأة أو الرجل 85 جرامات يقين وجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر، يدفع 2.5%، ويجمع قليل الذهب مع كثيرة، فتجمع المرأة السوارة والخاتم والخرطة الصغير مع ما لديها من ذهب إذا وجد، فإذا وزنت 85 فهو نصاب، وإن قل مجموع ما عندها عن 85 فلا زكاة فيه. والمسألة فيها خلاف بالنسبة للزكاة الذهب، فإن مذهب أبي حنيفة ورواه في مذهب الإمام أحمد قول لعدد من الشافعية غاب المالكية أن فيه الزكاة، والقول الآخر وهو مذهب مالك والشافعي والرواية التي عليها أكثر الحنابلة أنه لا زكاة فيه، لكن الصحيح أن الزكاة واجبة. ثم إن الإنسان إذا بذل زكاة شيء من المال، وهذا الذي بذل دائر بين أنه واجب يجب التخلص منه وبين أنه غير واجب، فإنه إذا بذله لا يعاقب على البذل ولا يكون مرتكبا جرما. إذا صح بهذا المال وكان واجبا هو الصحيح كان آثما، لكن لأن المسألة فيها خلاف قوي جدا لا يقال لمن لم يرى زكاة الذهب أنه مجرم ضال عاصي، ما دام يعتقد أنه لا زكاة فيه تبعا لمن يقول ذلك بعض الصحابة ومن ذكرته من الأئمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن حكم الحديث أثناء الوضوء، لا حرج في الحديث أثناء الوضوء، المحرم الحديث أثناء قضاء الحاجة، أن يكون المرء يقضي حاجة بول أو غائط فلا يجوز أن يتحدث مع الآخرين، أما أن يتحدث مع مثله حال وضوءه في مضمضة واستنشاق وغسل وجهه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. ما هو علاج العين وما هي الكتب التي تدل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ علاج العين بالذكر والقرآن، وأعظم ما تعالج به العين المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وفاتحة الكتاب وآية الكرسي ونحو ذلك. وقد عقد الإمام ابن القيم بابا في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فيما يتعلق بعلاج العين، فيحتم بالمستمعة وظاهر أنها قارئة وغيرها وغيرها أن يستعين بالله ثم بمثل هذا الكتاب. وفي الأثار النبوية الصحيحة عون أيضا، وأي عون، وما في الكتاب لدى المعاد من خير فهو راجع إلى أصل هذا العلاج من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جزاكم الله خيرا. من أشرب في بني سهر المستمع ميم را عين يا رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ما قولكم دام فضلكم في من أصيب بمرض لا يرجى برؤه ثم مات وعليه صيام رمضان، هل يلزم الورثة صيام أو كفارة وكذلك الصلاة، هل يصلون عنه أم لا؟ الصيام إنما يلزم المرأة ويحاسب عليه إذا كان في وقت يقدر أن يصوم فلم يصم، أما من منعه المرض من الصوم واستمر المرض معه إلى أن فارق الحياة فلا كفارة عليه ولا يقضى عنه، والصلاة لا يسقطها مرض ما دام العقل موجودا، يصلي كيفما قدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا كان لم يصلي ظن من أن الصلاة لا تصح، أو انشغالا بآلامه وأوجاعه وشغل عن ذلك، فأرجو أن رحمة أرحم الراحمين ولطف اللطيف الخبير أن يشمله بالخير والعفو والمغفرة، فنسأل الله الرحمة له ولكل مسلم مات على شهادة أن لا إله إلا الله والنصح لعباد الله وموالاة صحابة رسول الله، والله أعلم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: ما قولكم دام فضلكم في نكاح الشغار، هل يحرم بتاتا أم هل إذا صار لكل واحدة صداقة وتسلمته وليس بين الأولياء شروط ولا قول إلا طلب كل واحد مخطوبته فوافقت على الزواج فقط، وكيف دليل معاوية في خلافته حين أمر بفسخ نكاح بعض أصحابه بشأن الصغار؟ والقصة لا شك معروفة لديكم جزاكم الله خيرا. موضوع الصغار يصحيح أن الصغار ما صغر عن المهر، أما إذا دفع لهذه مهر مثلها ودفع لتلك مهر مثلها ولم تلزم واحدة بمن لا تريد بل قبلت ورضيت، فالصحيح أن هذا زواج لا تحريم فيه. وقول الرجل: أزوجك بنتنا لابنك، لكننا نحن نطلب زوجة ابن ابننا، فإن كنتم ترغبون بنا فلا نكرهكم، وإن أبيتم عنا فنحن كذلك. لا أرى ذلك هو الصغار، فإن الناس من شأنهم أن يكرموا من يكرمهم ويبخلوا على من يبخل عليهم. وقصة عبد الرحمن الذي أمر معاوية رضي الله عنه وأرضاه استنكاحه، هو اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وقال هذا الصغار، هو فهم أن هذا الزواج صغار ولم يقل النبي أنه الصغار إذا تزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا ودفع لهذه مهر مثلها ودفع لتلك مهر مثلها ولم تلزم واحدة بمن تكره، لم يقل النبي هذا هو الصغار. أما إذا كان المهر المدفوع مهر المثل تماما فلا تحرين بحول الله في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا فيقول: ما قولكم دام فضلكم بشأن شهادة الأب والأخ في الزواج، وماذا ننصح به المواطنين؟ وهل تجزئ شهادة الوالد لولده والأخ لأخيه في النكاح وغيره؟ بارك الله بهذا السائل وأفلحه وزادنا وإياه من البر والتقوى. فكم يجد من يتولى عقد النكاح من الحرج عندما يكون الشاهد أبا الزوج يشهد له، أو عندما يكون الشاهد على إذن الفتاة أبناء الأب فهم يشهدون شهادة تنفع أباهم، والأب يشهد شهادة تنفع ابنه. الأولى أن يستشهدوا غيرهم، لكن إذا لم يتيسر فأرجو أنه لا خرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن شهادة الوالد للولد باطلة، ولم يقل إن شهادة الولد الولد للوالد باطلة، فإن مناط صحة الشهادة العدالة، فمن كان عدلا غير متهم فيما يؤديه إلى الشهادة فشهادته مقبولة على الصحيح من كلام أهل العلم، ولا شك أن الاحتياط أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا. قضية الطلاق فضيلة الشيخ يقول فيها: ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق زوجته وهو غضبان غضبا شديدا لا يشعر ماذا قال من الكلام، والطلاق طلقة واحدة، ولكن المرأة أخذت الفرصة مع الغضب فقالت له بعد لحظات من الوقت: كم عدد الطلاق؟ فقال لها: عدد شعر رأسك. ثم قالت له: قل بالثلاث. فقال: بالثلاث. ولم يقل: أنت مطلقة عدد شعر رأسك، ولم يقل: أنت مطلقة بالثلاث، ولم يكن مقصده حينما سألته عن عدد الطلاق وقال لها عدد شعر رأسك وقالت له قل بالثلاث، فقال بالثلاث إنشاء طلاق جديد، بل مقصده إفهامها لها وتأكيدا. فهل الطلاق وقع ثلاثا أم لا بهذه الألفاظ المختلفة والمتخلل بينها بعض الزمن؟ جزاكم الله خيرا. هو في الحقيقة كما يبدو عندما سألته كم الطلاق فقال عدد شعر رأسك، هذا يشعر بأن القصد الطلاق الذي يوقعه عليها، وقوله بالثلاث تأكيد لهذا العدد، لأن ما زاد من شعرها على الثلاث لا أثر له، لأن ثلاثا تبينها وبقية الشعر لا يتعلق به حكم. ومع ذلك فإن كان هذا السؤال وقع ولم تخرج المرأة من العدة ويحب هذا السائل الذي ألقى الطلاق أن يراجعها فأنصحه بمراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز شيخنا. إنما أو أنا بالذات لا أفتي بالطلاق الثلاث والله أعلم. أيضا في الطلاق يقول: ما قولكم دام فضلكم في رجل طلق زوجته طلقة واحدة طلاق السنة ثم مكثت معه في البيت ساعة أو يوم أو نصف يوم أو عشر دقائق من الزمن ثم طلبت المرأة من الزوج طلاقا ثانا فقال لها: أنت مطلقة زيادة عن الطلاق الأول، فهل يعتبر الطلاق الثاني أم هل قد انقطعت عقدة النساء من أول طلقة ولا تحل إلا بعد رجعة بالطريقة المعروفة، ولا يعتبر الطلاق الثاني شيئا ولا طلاق فيما لا يملك؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. المرأة الرجعية زوجة يلحقها الطلاق ولا يحرم على زوجها أي استمتاع بها ما دامت في العدة، واستمتاعه بها مراجعة لها، وإذا ألحقها طلاقا وهي في العدة فكأنما ألحق أوقع طلاقا على امرأة لم يطلقها في عصمته. في المسألة خلاف، ولكن الصحيح هذا خلاف في المسألة خلاف، وهو أن الطلاق لا يقع بعد الطلاق الأول إلا إذا وجدت مراجعة، لكن الصحيح وقوعه، لأن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا زوجة تجب لها النفقة، كل ما يجب للزوجة ما عدا القسم ما يتعلق بشخصها، لأنه إذا أراد أن يبيت عنها ويضاجعها فإنما فهذه مراجعة. فهذا الطلاق الثاني الذي طلبته المرأة منه وأداه يعتبر طلاقا ثانيا. ولفت في السؤال الأول: إذا كان كما يزعم أنه طلق وهو لا يدري عن شيء ولم يتمالك ولا يستطيع التحكم بنفسه وأرسل ما أرسله من طلقة ووصف للطلاق في حال غضب لا يستطيع التراجع، فإن هذا إغلاق، وجاء في الحديث: لا طلاق في إغلاق. إذا كان مطلق صاحب عدد الشعر قال هذه المقالة في حال غليان الغضب واشتداده وعدم قدرته على السكوت أو التمالك، إذا كان ذلك كذلك فإن الطلاق لا يقع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.